هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء وأولئك هم وقود.

والله بصير بالعباد. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين